بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب انتصار الله لأوليائه وانتقامه من أعدائهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعت رواه البخاري، وهو حديث عظيم، والمسلم يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يدخل عقله فيه، وإنما إذا علم الحكمة حمد الله على ذلك، وإن لم يعلم فعليه أن يسلم، لأن الخبر هو من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث كما سمعتم حديث قدسي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي هو ما جاء وصفه في كتاب الله تبارك وتعالى بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء، الله عز وجل عرفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان هو أن يؤمن المسلم بالله ربا خالقا لا رب سواه، وأنه هو الإله المعبود الذي لا إله غيره، وأنه هو الذي يتكل عليه ويتوجه إليه بجميع أنواع العبادة، وأنه هو الحي الذي لا يموت وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني باختصار في تعريف التقوى، يعني أولا الإيمان بالله عز وجل بجميع ما سمعتم، يعني بربوبيته، ألهيته، أسمائه، صفاته، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل عن الله عز وجل نؤمن به. وكذلك التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن كان مؤمنا متقيا فهو ولي من أولياء الله، وأرجو أن نكون كلنا من أولياء الله، كلنا الآن نرجو أن نكون كذلك، نحن نؤمن بالله عز وجل ونتقي، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ومن فضل الله عز وجل على عباده وإحسانه إليهم بأنه لا يكلف المسلم إلا ما يستطيع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أنت أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، بجميع أعمال الشريعة، كل الأحكام الشرعية أمرت بها. إذن الذي تستطيعه تؤديه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك. الرسول يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت إذا استطعت بالمال وبالصحة بأمن الطريق وجب عليك، وإن لم يتوفر هذا ما وجب عليك. لكن الجانب الآخر هو الأمور المنهية عنها، يعني يود أن نفرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، مو تترك الأشياء وأنت تستطيعه وقول أنا ما أستطيع، لا ما هو صحيح. الاستطاعة معروفة، لكن النواهي إذا نهيت عن شيء فلا بد أن تنتهي. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وجميع المسكرات وجميع المعاصي، نهيت عنها، ما تستطيع تقول أنا مرة أنتهي ومرة ما أنتهي، مرة أكذب ومرة ما أكذب، مرة أغتاب الناس ومرة ما أغتاب الناس، هذا ما يصبح، لأن هذه الأمور كلها تستطيع تنتهي عنها. لكن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، عليك فريضة الحج لكن ما تستطيع، ما سقط عنك الحج. أما المنهيات فكلها يجب على المسلم أن ينتهي عنها. فإذا عمل الإنسان بما يستطيعه في الأعمال المأمور بها وانتهى عن جميع ما نهي عنه فهذا هو الولي، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن متقي إذا اعتدى عليه إنسان فهو الله عز وجل يحاربه، ومن يقدر يحارب الله؟ ما أحد يستطيع على ذلك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. عرفنا الولي من هو، أنتم تعرفون الآن في الدنيا أولياء يزورونهم يذبحون لهم يقولون أولياء. الولي هو الذي تتوفر فيه هذه الشروط، مؤمن متقي. الموتى وإن كانوا أولياء في حال حياتهم بعد وفاتهم خلاص انتهى الأمر، ما أسافر من بلد لبلد للقبر الفلاني للولي الفلاني أروح أذبح له أدعوه من دون الله، هذا شرك بالله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك. حتى الأنبياء لا يجوز أن ندعوهم من دون الله، حتى الأنبياء لا يجوز لنا أن ندعوهم من دون الله تبارك وتعالى. نحن الآن في المدينة نريد أن نزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة على المسلم. الله عز وجل أمر المؤمنين أن يصلوا ويسلموا على رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول يقول: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وأخبر على أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وأخبر عليه الصلاة والسلام على أن السلام يبلغه من أي إنسان في أي مكان كان، ولا يشترط أن السلام لا يبلغه إلا لمن وقف على قبره عليه الصلاة والسلام. لو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره فهذا فيه حرج وفيه مشقة على المسلمين، هل المسلمون جميعا يستطيعون يجون إلى المدينة؟ ما يستطيعون أبدا. ولهذا لما رأى زين العابدين شخصا يتردد على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال الرسول نهى عن هذا، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، ثم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت تريد تصلي وتسلم على الرسول، صلي وسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأندلس في الشرق في الغرب، فيه ملائكة كلفهم الله عز وجل بأن يبلغوا هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما تقولون بريد ممتاز، بل أضمن من هذا، ملائكة يأخذون سلامك ويبلغوه. كثير من الأخوان الزوار يقول: والله لما كنا مسافرين جاءوا يودعونا الجماعة جيران ويقولون سلم لنا على الرسول. طيب أنت الآن هذا الرجل تصل معه بهذا السلام ربما ينسى ربما يموت وتحرم الأجر، صلي وسلم عليه أنت بنفسك وسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن الآن في المدينة نريد أن نزور الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه، ماذا يصنع المسلم؟ إذا دخل المسجد في وقت الصلاة والناس يصلون فيصلي معهم، إذا جاء في غير وقت الصلاة يصلي تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعدما تعمل هذا تتجه وتذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع تقول السلام عليك يا رسول الله ويكفي. بعدما تسلم عليه تتقدم وتسلم على صاحبه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وينبغي أن يعلم الإخوان الزوار الذين جاءوا من الخارج على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ليسوا في المسجد، وإنما هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كثير الناس يلبسون عليهم الذين يدفنون في المساجد الذين يسمونهم أولياء ويدفنون في المساجد، هذا كله غلط. الرسول نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري عيدا، وقال لا تتخذوا القبور مساجد، وبين النهي عن ذلك في حال حياته بل في آخر لحظة من حياته وهو ينهى عن ذلك. الرسول حينما توفي عليه الصلاة والسلام، حتى نبين السبب في هذا المكان اللي هو فيه الآن، حينما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يذهبون به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء أو يعيدوه إلى مكة حيث هاجر. فصار الكلام بينهم ماذا يصنعون، فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وبهذا انتهى الإشكال، لأنه حينما تأتي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في أحد يتخطاها ولا في أحد يخالفها، فحفروا له في المكان الذي توفي فيه، يعني السرير الذي توفي عليه تحته حفروا ودفنه في هذا المكان. بعد ذلك دفن أبو بكر لما توفي، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعرف طلاب العلم عمر بن الخطاب كيف دفن في هذا المكان، لأنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في الأصل أحسن إليه، حينما جاء وليه الذي هو مالكه وكان بينهم خلاف في قضية ما يعطى، فلما أخبره بأنه يعطيه كذا وأخبر بأن دخله كذا قال ما أرى عليك يعني غضاضة في هذا، لأن هذا قليل، لأنهم قالوا له أنه يصنع رحى يشتغل على الهوى، يعني بيده صنعة، فذكروا في التاريخ على أنه توعده بكلمة لعمر الخطاب رضي الله عنه، قال لأصنعن لك رحا يعرف عنه الناس أو يسمع به الناس. ذكروا عن عمر الخطاب أنه قال توعدني بهذه العبارة. مكثوا فترة وحدد السكين الذي معه وسمه وجعل له من الجانبين، يعني محدد ومسك في الوسط هنا، وهذا يعني حديد وهذا حديد هنا، مسقي بالسم. فدخل قبل صلاة الفجر وتخفى وصار في الصف الذي هو خلف الإمام، والإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينبه للناس الصلاة، ثم دخل أقيمت الصلاة، حينما كبر انقض عليه هذا بالسكين، طعنه تلك الطعنات المتتالية، ثم صار يطعن في الموجودين وحاولوا مسكه حتى وضعوا عليه برنس رموه عليه وقتل نفسه، يعني انتحر كما يقولون، خلاص ذبح نفسه حتى لا يعرف الخبر من الذي حرضه على مثل ذلك. الشاهد أنهم لما سقوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللبن صار يطلع من الفتح من الطعنة، فعرف على أنه ميت. فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في الحجرة، جاء وهي تبكي لأنها في الحجرة والحجرة ملاصقة في المسجد، جاء وهي تبكي فقال لها عمر يسلم عليك، وقال لا تقول أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير، إنما أقول لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. قال فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا به إلى البقيع. فكان ينتظر، فلما جاء عبد الله بن عمر قال له أبشر، وافقت رضيت. حينما سلم عليها وبلغها هذه الرسالة قالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب أيضا ما اكتفى بهذا، قال إذا أخذتموني على النعش ووصلتم إلى المكان فاستأذنوا منها مرة أخرى، ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء، فإذا مت ربما يتغير الوضع، فجاءوا واستأذنوا مرة أخرى ثم أدخلوه فدفنوه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، وأبو بكر خليفة راشد، وتمت البيعة لأبي بكر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بإجماع الصحابة، يعني في البداية بدأ الجماعة في السقيفة ثم بعد ذلك انتهى الموضوع. الشاهد من هذا على أنك إذا أردت أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب مرة واحدة تسلم عليه، فإذا عدت للمسجد وأردت أن تسلم مرة أخرى فتسلم تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لا تتردد على القبر مرة أخرى لأن الرسول نهى عن ذلك. وهذه الزحمة وهذا الضجيج لا يصلح عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول محترم حيا وميتا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن الزيارة المشروعة أن تسلم مرة واحدة، وإذا أردت أن تكرر السلام فتصلي وتسلم وأنت في مكانك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. الآن فيه فرائض وفيه نوافل. الفرائض أولها الصلاة، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الصوم، الأمور المفترضة الواجبة على كل مسلم. الله عز وجل ذكر في هذا الحديث القدسي أحب إليه أن يتصل أو أن يعمل هذا الرجل بما افترضه الله عليه. فأنت ما تبدأ بالنوافل، تبدأ بالصلاة، الزكاة الفريضة تؤديها، الحج الركن تؤديه، العمرة واجبة أيضا. إذن هذه المفروضة تؤديها أولا، ثم بعد ذلك تعمل النوافل. يعني ما يقدم الإنسان النوافل على الفرائض، بل يجب عليه أن يؤدي الفرائض أولا، فإذا أدى المفروض عليه ثم جاء بالنوافل فهذا خير كثير. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي المحبة، وردت في كتاب الله في عدة آيات، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله عز وجل كما أثبتها الله له لنفسه في كتابه، أو أثبتها رسوله له صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير أن ندخل عقولنا ولا نقول كيف ذلك. الإمام مالك دخل رجل وهو يدرس فقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فالإمام مالك أصابته الرحضة يعني من هذا السؤال، لأن هذا السؤال ما يصدر ممن يؤمن بالله عز وجل الإيمان الكامل، لأن الصفات ثابتة والكيفية لا نعلمها. فبعدما استجمع أقوى قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج من الحلقة، يعني طرده من حلقته لأنه رجل مبتدع وربما يؤثر على غيره. فالشاهد من هذا أن كل ما ورد في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به كما أخبر الله تبارك وتعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. هذا الكلام الذي سمعتم هو رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، والعلماء قد بينوا هذا بأن هذا من باب النصر وهذا من باب التأييد. فحينما يقول بصره الذي يبصر به بمعنى أن هذا البصر لا ينظر به في الحرام وإنما ينظر به في الحلال، السمع لا يسمع به الأشياء المحرمة وإنما يسمع به الأشياء الحلال وهكذا. وليس معنى ذلك على أنه اختلط، يعني الله عز وجل اختلط بالعبد، هذا ما يقوله إلا أهل الحلول وهذا كفر. والله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه، عرشه سقف المخلوقات جميعا والله مستوي عليه كما أخبر عن نفسه. الله أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه في 7 آيات في كتاب الله، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات. الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عن أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى جاءت في كتاب الله، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلغتهم وهم يفهمون معاني هذه اللغات فيفهمون القرآن فيؤمنون به كما أخبر الله عز وجل ولا يدخلون عقولهم في الكيفيات. ولهذا قال الإمام مالك كما سمعتم: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكذلك جميع الصفات، الصفة معلومة يعني معناها معلوم، والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالمسلم يعرف الأسماء الحسنى فيدعو الله بها. يعني أنت ما تدعو حينما تطلب الرحمة تقول يا جبار ارحمني، إنما تقول يا رحمن لأنك تعرف هذا. إذا أردت أن ينتصر لك من أعدائك تقول يا جبار انتقم لي. فالشاهد من هذا على أنهم يفهمون معاني هذه الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولئن استعاذني لأعيدن، ثم قالوا ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. الله عز وجل يحب لعباده ما يحبون لأنفسهم. هذا الإنسان وكل إنسان منا يكره الموت، كل واحد يكره الموت، هذه طبيعة البشر. لكن هذا الموت لابد منه، من الذي يقبضهم؟ هو الله عز وجل. فالله عز وجل يعني لا يريد أن يعني يعمل الشيء مع هذا المخلوق الذي يكرهه، ولكن هذا أمر لابد منه. فالله عز وجل يقول ما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، لكن أخبر على أنه لا بد منه، أي الموت لا بد منه، كل نفس ذائقة الموت، ولا يمكن أن يبقى أحد على هذه الدنيا مطلقا، بل كلهم يموتون، وخير من يموت على التقوى وعلى الإيمان، لأن ينبغي للمسلم أن يكون دائما على ذكر للموت ويعلم أنه سيموت، والذي يتذكر الموت دائما هو الذي يعمل الأعمال الصالحة. الإنسان قد ينسى وقد يحدث منه ما يخالف الذي ينبغي أن يعمله، ولكن الله عز وجل أخبر على أن باب التوبة مفتوح، من وقع في خطأ فعليه أن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويستغفره، والتوبة بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فينبغي للمسلم إذا وقع في معصية أن يرجع وأن يستغفر وأن يتوب، لكن لا يجلس على المعصية ويقول يريد رحمة الله. رحمة الله سبقت غضبه، ولكن الله شديد العقاب. إذن أنت إذا أردت رحمة الله فعليك حينما تقع في أي ذنب أن تتوب إلى الله وأن تقلع عن هذا الذنب. والعلماء قد بينوا شروط التوبة، لأن التوبة هذه لابد لها من شروط. هذه الشروط للتوبة أن يكون الإنسان حينما يتوب هو صحيح معافى يطمع في هذه الدنيا، حينما يقع في هذا الذنب ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه الله عز وجل يقبل توبته. الذنب قد يكون بينه وبين الله، وقد تكون هناك حقوق بينه وبين الآدمين، يعني اعتدى على الناس أخذ حقوقهم، سبهم، شتمهم، أخذ أموالهم. التوبة هذه تكون بينه وبين الله في الذنب الذي اقترفه في حق الله. أما الذنوب والمعاصي التي اقترفها حقوق الناس فلا بد أن يؤديها. إذن التوبة لا تقبل من الإنسان ولا يكون بريئا منها إلا إذا أعاد إلى الناس حقوقهم، إن كان مالا أعاد لهم هذا المال، وإن كان كلاما تكلم في أعراضهم بكلام سيء فعليه أن يطلب العفو منهم. وقد ذكرنا على أنه إذا كان الرجل سمح حينما يقول له صديقه الذي وقع في عرضه يا فلان وقع مني كذا وكذا أريد منك أن تسامحني، إذا كان يعرف من طبيعته أنه يقول عفا الله عنك، فهذا يطلب منه مباشرة. إذا عرف أن طبيعته تختلف، لأنه إذا أخبره بأنه قال فيه كذا وكذا ربما تأتي مشكلة أكبر، فهذا أخبر العلماء على أنه الأماكن الذي كان يتكلم فيه بالكلام السيء يتكلم فيها بالكلام الحسن، بأن فلان طيب وأنه على كذا وأنه على كذا، يعني حتى ينقض الأشياء التي كان يذكرها عن هذا الرجل. هذا إذا عرفنا على أن الرجل طبيعته حارة نقول من فين يعني من أي بلد؟ من أي بلد خلاص؟ يعني إذا قال له بعضهم قد يمسك فيه، إذا قالوا أنا والله تكلمت فيه وقلت كذا وكذا يمسك فيه تأتي مشكلة أكبر. فإذا عرف أن المشكلة تكون أكبر لا يتكلم معه، وإنما يثني عليه ويتكلم في الأماكن التي كان يتكلم فيه يعني بأن فيه وأن فيه، فيمدحه ويثني عليه. هذا في إذا كانت الحقوق من هذا الجانب. الأموال يعيدها لأصحابها، هذه الأموال قد تكون لأناس وقد تكون أموال من سحت، إما من الربا وإما من الرشوة وإما من أي وسيلة أخذ هذه الأموال، فلا بد أن يتخلص منه في هذه الدنيا. الله أخبر عن التوبة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا الوقت ما في قبول توبة، يعني يتوب هو صحيح معافى يطمع في هذه الدنيا، أما إذا حضر الموت خلاص، لأنه عاين الملائكة ويعرف أن من يكون من هذا المكان إلا للمقبرة، فتوبته هنا لا تقبل، لا تقبل له توبة، لا يقبل له طلاق زوجة لأن بعضهم قد يطلق زوجته حتى لا ترث مع أبنائه، لا يقبل منه صدقة يتصدق بها، هذه الأعمال كلها لا تقبل منه، لأن المطلوب منه أن يؤديها في الحال التي هو صحيح ويطمع في هذه الدنيا. الله أخبر كما سمعنا في هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. إذن هذه شروط التوبة ينبغي للمسلم أن يعمل بها، وكل إنسان ما يدري كم له في هذه الدنيا. أنت الآن على قيد الحياة وتتكلم، ربما بعد لحظة يأتيك الموت، ولهذا الله عز وجل أخفى عنا الموت وقت الموت. لو كان الإنسان يعلم منا أنه سيموت بعد سنة، يعرف التاريخ هذا، خلاص سيشتغل شغل طيب إذا أقرب الموت، لكن ما تعلم. وهذه حكمة الله عز وجل، بحيث أن الإنسان يبقى دائما وهو يعلم على أن الموت أقرب من شراك عليه، ما يدري متى يأتي الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن على المسلم أن يكون دائما على استعداد للرحيل من هذه الدنيا، ما تدري متى ترحل، ما دمت ما تدري متى ترحل إذن تكون أعمالك طيبة دائما باستمرار. ممكن نسمع تعليق من الشارح لهذا الحديث، تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم، فيه أن الله جل وعلا يقول في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته، وهو المحبوب، وولي الله عبده الذي يحبه سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا أن الله يوصف بأنه يحب أهل الإيمان، فمن أحبه الله فهو ولي الله. والولاية بفتح الواو الحب، وأما الولاية بكسر الواو فهي الوظيفة والإمارة، وأما الولاية بفتح الواو فهي المحبة. وقد بين الله تبارك وتعالى من هو وليه في كتابه العزيز فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو التعريف للولي المؤمن المتقي، وقد عرفنا الإيمان وعرفنا التقوى. تفضل. قال حفظه الله تعالى: هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بالإيمان والتقوى فهو ولي الله سبحانه وتعالى، ومن ترك الإيمان والتقوى فهو عدو الله. فإذا أردت أن تكون وليا لله فكن من المؤمنين المتقين. فليست الولاية مجرد دعوى باللسان كقول اليهود والنصارى كما أخبر سبحانه، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فلو كنتم أولياء الله لما عذبكم. فالله رد عليهم بأنهم ليسوا بمؤمنين ولا متقين، ثم قال: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فدعوى الولاية لا يثبت إلا بدليل وبرهان. فمن كان تقيا ومؤمنا بالله عز وجل فهو ولي لله، وأما من كان بخلاف ذلك فإنه عدو لله سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا، أي عبدا محبوبا لي من المؤمنين المتقين، فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأني أحاربه على عداوته لوليي. وإعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى بما يشاء من جنوده، فقد يحاربه بالأمراض وبالفقر أو بموت الأحباب والأقارب، ويحاربه بكل المصائب أو بتسليط الظلمة عليه، فله سبحانه جنود السماوات والأرض، فهو سبحانه يحارب أعداءه بجنوده التي هي جنود السماوات والأرض، فقد نراهم وقد لا نراهم، فالذي يعادي أولياء الله فإنه سبحانه يحاربه. عرفنا الحرب هذا بأن الله عز وجل يسلط على هذا الذي يتسلط على المؤمنين، المؤمنين المتقين، إذا تسلط عليهم هؤلاء فالله عز وجل يحاربهم. كيف محاربته لهم؟ يتسلط عليهم إما بالأمراض، إما بالفقر، إما بالمصائب التي تصيبهم، والله عز وجل له أن يعمل ذلك، فالله عز وجل ينتصر لأوليائه من أعدائهم. فينبغي للمسلم أن يفهم هذا وأن يحاول أن يكون هو من أولياء الله. والولاية سهلة لمن سهلها الله عليه، وهي الإيمان بالله عز وجل والتقوى، أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. تفضل. صنعيكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز محاربة أولياء الله ومعاداتهم، وأن من عاداهم وآذاهم فإن الله ينتقم منه. فهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بالاستهزاء والسخرية والتنقص منهم من خلال كتاباتهم في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، فيسخرون من أهل الدين والإيمان وأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء يتناولهم هذا الحديث، والله ينتصر لأوليائه. فينبغي عدم إيذاء أولياء الله وعدم التنقص لهم أو التعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى. وقوله يعني المؤلف الآن يذكر ما يحدث في العصر الحاضر، يعني فيه ناس يعادون الناس، يقولون لهم مطوع، ويقولون هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ويتكلمون فيهم ويكتبون عنهم في الصحف، وهذا الكلام ما ينبغي للمسلم أن يؤذي أي مسلم. المسلم الذي فيه خطأ وعنده معاصي يعني ينبه ويبين بأن عندك كذا وعندك كذا، فعليك أن تتقي الله وأن تترك مثل هذه الأعمال. أما يتهجمون على الناس بالجملة ويتهكمون بهم ويستهزئون بهم، فالله عز وجل سيحاربهم، والله عز وجل أقوى منهم، ويحاربهم كما سمعنا بهذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل بالفقر، بالمرض، بالمرض، بتسليط الأعداء عليهم، وهكذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، هذا فيه كما سبق إثبات صفة الحب لله جل وعلا، وأنه سبحانه يحب الأشخاص والأعمال الصالحة التي تعمل من قبلهم. وفيه أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل، فينبغي على الإنسان أن يحافظ على الفرائض أولا ثم يأتي بالنوافل. أما أن يأتي بالنوافل ويترك الفرائض فهذا على عكس ما يحبه الله تعالى، وهذا لا ينفعه، إذا لا تقبل النوافل إلا بعد أداء الفرائض. فينبغي للمسلم الاهتمام بأداء الصلوات الخمس وصوم رمضان ودفع الزكاة وأداء فريضة الحج وكل ما افترضه الله عليه كالبر بالوالدين والإحسان إلى الأقارب. فالأصل في هذا هو أداء الفرائض أولا ثم بعد ذلك التزود بالنوافل، هذا هو الأساس السليم للأعمال الصالحة. إن شاء الله نكون كذلك. الصلاة كما تعرفون هي أهم أركان الإسلام، ولأهميتها فرضها الله عز وجل على رسوله فوق سبع سماوات، يعني كل الفرائض كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزكاة والحج والصوم وغير ذلك. وأما الصلاة فالله عز وجل أسرى بعبده كما تذكرنا في كتاب الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، ثم بعد ذلك عري به إلى السماوات من سماء إلى سماء، وهذه السماوات كلها محفوظة، وينبغي للمسلم وطالب العلم أن يؤمن بما في كتاب الله. ليس هذه الزرقة التي نشاهدها كما يقول الجغرافيون وأمثالهم الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، يقولون هي زرقة البحر، يعني الشمس مسلطة على البحر وهذه الزرقة هي الزرقة التي طلعت بهذه الصورة من الشمس. هذه السماء سماء مبنية كما أخبر الله عز وجل بأنها سبع سماوات طباقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ما عرج به بعد الإسراء أولا إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، حينما وصل جبريل إلى السماء الدنيا استفتح، استأذن، طرق الباب، فقالوا من؟ فقال جبريل ومن معك؟ قال محمد. فقال أو قد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به. عندهم خبر بأن في نبي سيبعث واسمه محمد عليه الصلاة والسلام، ففتح لهم الباب، السماء الدنيا، السماء الثانية، الثالثة، الرابعة، إلى سدرة المنتهى. هناك فرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، وهذه من الأشياء التي ينبغي المسلم أن يؤمن بها كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاءت في كتاب الله عز وجل. حينما فرضت 50 صلاة نزل به جبريل، حينما وصل إلى موسى عليه السلام سأله، وينبغي أن نؤمن بذلك، الأنبياء وجدهم في بيت المقدس وصلى بهم جماعة، ثم كذلك هم في السماوات. هذه من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. لما سأله ماذا فرض عليك ربك، أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنظر إلى جبريل فأشار إليه أن نعم، فعلى به مرة أخرى، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5، هذه 5 التي نصليها الآن، كانت 50 صلاة في اليوم، الآن هذه 5 ما نؤديها إلا كما تعلمون، أكثر الناس يتركوها، فكم لو كانت 50 كان خلاص ما في صلاة. إذن هذه 5 صلوات فرضت بعد هذا التردد وطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه التخفيف. هذه 5 أيضا موسى طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود ويسأل التخفيف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد هذا، قال بل أرضى وأسلم، فنادى مناد أنها في العمل 5 وفي الأجر 50، 50 لمن أداها في أوقاتها وبأوصافها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. جبريل عليه السلام نزل في اليوم الأول هذا فصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها. الآن تصلون الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2، ليش؟ يعني كثير من الناس يعني يريد أنه ما يقبل حكم إلا عقله يقبله. فنحن نسأل الآن أي واحد يكون عنده هذا التفكير، أنت تصلي الآن هذه الصلوات، لماذا تصلي الفجر 2 والمغرب 3 وبقية الأوقات هذه 4 ركعات؟ لماذا؟ سيقول لأن الرسول عمل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني يصلي. إذن أنت في كل حكم يأتي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تفهم الحكمة منه فعليك أن تسلم. إذن ما دمت تسلم لصلاة الفجر 2 والمغرب 3 وبقية الأوقات الأخرى 4 ركعات فعليك أن تسلم، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف الحكمة. ليس فيه حكم من أحكام الله إلا وفيه حكمة، لكن هذه الحكمة قد تعرفها وقد لا تعرفها، إن عرفتها فهذه نعمة، وإن لم تعرفها فعليك أن تسلم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله. في اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، ثم قال هو الصلاة بين هذين الوقتين. الآن نتكلم عن الذين يصلون، عدل لما يصلي هذا شيء آخر. الذي يصلي ليس على كيفه يصلي متى شاء، فيها أوقات محددة، إذا جاء هذا الوقت عليك أن تؤدي هذه الصلاة في أول وقتها أو في هذا الوقت المحدد من بداية صلاة الظهر حينما تزول الشمس إلى الوقت المحدد قبل صلاة العصر، يعني عليك أن تؤديها في وقتها وبهذه الصفات التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل أصحابه صلاته عليه الصلاة والسلام كل ما فيها من الحركات والسكنات والقراءة وكل شيء، لأنها أشياء عملية الناس تواردوها وأخذها بعضهم عن بعض. هذه الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنها تصلى جماعة، وأكد على صلاة الجماعة، وهم بأن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. ورجل أعمى جاءه وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وفي المسجد حفر في الطريق، هل تجد لي رخصة؟ في بداية الأمر قال نعم، لكن لما ولدع هل تسمع النداء؟ يعني تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، وهو أعمى لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة. وكيف نحن أصحى بالعافية من أحسن ما يكون؟ فعلينا أن نؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر جماعة فيأتوا بحطب، ثم آمر رجل يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليه صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن ما وجبت عليهم الصلاة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد فيها، وكما يعرف طلاب العلم أن صلاة الجماعة في وقت المسافر في وقت الحرب، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وقت الحرب والأعداء أمامهم تجب عليهم صلاة الجماعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن صلى هذه الصلاة في وقت المسايفة، جماعة يحرسون وجماعة يصلون، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، فيها الأجر العظيم. إضافة إلى أنك أديت هذه الصلاة أن خطوة لك بحسنة والأخرى تحط عنك سيئة. الصلاة في وقتها لا بد منه في نفس الوقت المحدد الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول المعبود باقي، تقول له صلي، قال المعبود باقي، والمعبود باقي، ما حد قال لك يموت، إن الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك أن تأتي بهذه الصلاة في هذا الوقت، فعليك أن تؤديها في هذا الوقت. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني بعد قصة الصلاة في الحرب قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتة في وقت عليك أن تؤديها في هذا الوقت. والمساجد لماذا بنيت؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر أول ما بدأ ببناء المسجد، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنه ينال الأجر العظيم، إضافة إلى أنه أدى هذا الركن المهم في حياة المسلم. ورسول قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. بعض الناس يمرض ويقول خلاص أنا إذا قمت من مرضي أصلي، أي دراك أنك ما تقوم من هذا المكان إلا للمقبرة؟ بل المريض هو الذي ينبغي أن يصلي أكثر ويحرص على الصلاة، لكن يصلي قدر ما يستطيع. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة وألا يتهاون فيها، ولا يقول هذه الكلمة المعبود باقي، المعبود باقي، لكن المعبود قال لك الصلاة في هذا الوقت. والله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا يقصد بالسهو أنك تصلي ما تدري صليت ثلاث أو أربع، السهو في الصلاة تسجد للسهو، لكن ساهون الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. تفضل. ثم الأركان كما ذكر المؤلف الصلوات الخمس، صوم رمضان، دفع الزكاة، وأداء فريضة الحج، يعني كل ما فرضه الله على المسلم عليه أن يؤديه. ثم بعد ذلك إذا هيأه الله عز وجل ووفقه فيأتي بالنوافل، سواء في الصلوات أو في الصوم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا، وإنما الصوم كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أنت تصلي النوافل التي تستطيعها، ولا سيما في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل كما سيأتينا أيضا مثل هذا الكلام. ثم تصوم ثلاثة أيام من الشهر، هذه ثلاثة الأيام البيض، ومن صامها وواظب عليها كأنما صام الدهر. فينبغي للمسلم أن يبدأ أولا بالفرائض ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل أي ما يستره الله عز وجل له من النوافل. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل هي العبادات غير المفروضة سواء في الصلاة أو في الصدقات أو في الصيام أو في الحج والعمرة. فكل عمل صالح ينقسم إلى قسمين: فرائض ونوافل. فيبدأ بالفرائض أولا ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل. فينبغي التقرب إلى الله بالوصول إليه من خلال هذه النوافل. وأما عصيانه فإنه يؤدي إلى الابتعاد عنه جل وعلا. فالتقرب إلى الله إنما يكون بالطاعات، والابتعاد عنه جل وعلا يكون بعمل المعاصي. وقوله تبارك وتعالى: حتى أحبه، فكما ذكرنا فيه إثبات صفة الحب لله جل وعلا، وأنه يحب عبده الذي يتقرب إليه بالفرائض أولا ثم بالنوافل. قوله جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ومعنى ذلك كما فسره في آخر الحديث بقوله: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فآخر الحديث يفسر أوله، والمراد أن الله جل وعلا يكون معه معية خاصة فيسدده في أقواله وفي أفعاله. هذا معنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. وليس معناه أنه جل وعلا معه معية حسية تقتضي المخالطة أو يختلط في جسمه كما تقوله الحلولية والبهائية مما يعتبر من الكفر والإلحاد، ولكن معناه أنه سبحانه يكون معه معية خاصة تقتضي التوفيق والهداية والتسديد في جميع تصرفاته. وهذا نتيجة محبة الله له، وهذا كله حاصل من التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والنوافل، ففيه فضل التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. يعني فهمنا التفسير لهذه الآيات، يعني سمعه الله عز وجل يعني يسدده، وكونه معه المعية هي معية خاصة ومعية عامة. الله مع الناس جميعا بمعنى أنه يحيط بهم جميعا ويعلم أعمالهم جميعا. والمعية الخاصة قد تكون لبعض الناس في بعض الأحوال. الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الهجرة، حينما كان معه أبو بكر رضي الله عنه وجاء الكفار يتابعونهم حتى وقفوا على الشفير، ولهذا قال أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثم قال الله عز وجل: إن الله معنا. حينما قال أبو بكر مثل ذلك الكلام تقرؤونه في سورة التوبة. فالمعية الخاصة هي الحفظ لله عز وجل والعناية، ثم المعية العامة للجميع. المعية العامة هي معية العلم، الله عز وجل مع الناس جميعا بعلمه وليس بذاته. فالله مستو على عرشه فوق سماواته، فهو بائن من خلقه مستو على العرش بنص القرآن، وهو يعلم كل ما يحدث من الإنسان. لو قرأت في أول سورة طه، نقرأ في أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذا كان له هذه كلها، له ما في السماوات وله ما في الأرض وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول أو لا تجهر به فإنه يعلم السر وأخفى. فالله عز وجل حينما جاءه موسى، لأنه قال يعني لأهله: إني رأيت نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك الأعلى، إنني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالله عز وجل على عرشه مستوي على عرشه يتكلم مع من شاء من عباده. حينما دعا موسى وأعطاه الموعد وجاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه. ماذا قال موسى؟ طمع في الرؤيا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسى سمعه، ولما سمعه طلب منه الرؤيا، يعني حينما كلمه ربه وسمع هذا الكلام من الله عز وجل طلب منه الرؤيا، فقال لن تراني، لن تراني هذه ليست اللي يسموها النحو الزمخشرية بأنها نفي إلى الأبد في الدنيا وفي الآخرة، وإنما هذه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني موسى عليه السلام لا يستطيع ولا يطيق رؤية الله عز وجل، بدليل أنه تجلى للجبل والجبل جماد، موسى أفضل من الجبل، لكن كيف صار الجبل؟ صار دكا، وخر موسى صعقا، خلاص أغشي عليه. يعني الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يرى الله عز وجل ولا يقوى على الرؤية، لكن يوم القيامة الله عز وجل يمكنه من ذلك ويراه المؤمنون في الجنة، وهذه أكبر نعمة على المؤمنين بعد أن يدخلهم الجنة، الجنة هي أكبر نعمة على المؤمن، وهذا يسمى يوم المزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي الرؤية، وهذه الرؤية لا تكون إلا للمؤمنين وتكون لهم في الجنة. موسى الله عز وجل قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني الله عز وجل يقول لموسى أني اصطفيتك على الناس برسالتي يعني جعلتك رسولا وبكلامي كلمتك فاقنع بهذا، يعني أقنع بهذه المزية بكونك رسولا وبكوني كلمتك، والرؤية لا تطمع فيها الآن وسيأتي في وقتها، فالشاهد من هذا على أن الله عز وجل كلم موسى وموسى سمع كلام الله ثم طلب منه الرؤية، والله عز وجل قال له لن تراني لأنك لا تطيق رؤيتي في هذه الدنيا، فالشاهد من هذا هو الرد على الذين يتكلمون ويقولون أن القرآن مخلوق. القرآن ليس بمخلوق، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وعلينا أن نؤمن بهذه الصفة. حينما يقول الله عز وجل لموسى هذا القول وهو يسمعه ثم يطلب منه الزيادة، هل هذا كلام مسموع ولا ليس بمسموع؟ هل هذا كلام مخلوق؟ الكلام هذا ليس بمخلوق، هذا كلام من الله عز وجل مباشرة لموسى عليه السلام. فينبغي لطلاب العلم أن يعلموا أن القول بأن القرآن مخلوق هذا كما قال أهل السنة والجماعة هذا القول كفر، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هل هذا مخلوق؟ هذا هو الله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يقول مثل ذلك القول، هذا القول كفر. والذين قالوا بأن القرآن مخلوق ضلوا، وبين أهل السنة والجماعة أنهم ضلوا ولا قالوا أنهم كفار، لأن الكافر لابد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، ولهذا في عدد ممن قالوا بهذا القول حكم عليهم بالكفر. لماذا؟ لأن أقيمت عليهم الحجة وأزيلت عنهم الشبهة. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتهمونه بأنه يكفر المسلمين قال هذه القاعدة، يقول من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني من ثبت إسلامه بيقين، يعني هؤلاء الناس جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويحجون، هذا كلهم مسلمون. إذا ارتكب إنسان منهم شيئا يخالف هذا الظاهر، هذا الرجل تقام عليه الحجة، يبين له كلامك هذا خطأ، يقدم له الدليل ثم ترفع عنه الشبهة. ولهذا يعني شيخ الإسلام يقول لهؤلاء الذين ينكرون العلو، وكان سائل قبل في الدرس الماضي يقول أن الله يقول في كل مكان، في كل مكان بعلمه لا بذاته، وإنما الله عز وجل مستوي على عرشه، الله أخبرنا في كتابه على أنه مستوي على عرشه، وعرشه يعني سقف المخلوقات جميعا، والله عز وجل بعلمه محيط بجميع المخلوقات لأنه هو الذي خلقها. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة، ولا سيما طلاب العلم، أن لا تدخل عليهم هذه الشبه. يعني الله في كل مكان، أيش معنى الله في كل مكان؟ يعني بذاته؟ هذا لا ينبغي للمسلم أن يقول هذا، لكن شيخ الإسلام يقول لهؤلاء أنا لو قلت بقولكم لكفرت، لو قلت بقولكم لكفرت، لأن هذا الكلام من كلام أهل الحلول الذي سمعنا وذكره المؤلف هنا، من كلام أهل الحلول، الحلول بأنهم يقولون الله حل في خلقه، وهذا كفر ولا ينبغي أن يقال مثل هذا. فشيخ الإسلام يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت. لماذا؟ لأن أنا أعلم أن هذا القول كفر، وعندي الأدلة الصريحة واضحة، وأنتم عندي لستم بكفار، وأنتم عندي لستم بكفار، يعني ما يحكم عليهم مطلقا إلا من نوقش في هذه القضية وبينت له الحجة وأزلت عنه الشبهة، عند ذلك يصدر عليها الحكم. فينبغي لطلاب العلم ألا يطلقوا التكفير على المسلمين الذين يرتكبون المعاصي ويخطئون. كل الناس وكل البشر خطأون، وخير الخطائين التوابون، ليس هناك معصوم إلا الأنبياء، أما ما عدا الأنبياء فكلهم يخطئون، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. وكوننا نرى هذه الأخطاء تصدر من الناس من المسلمين، ما يجوز لنا أن نصدر عليهم هذه الأحكام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك رجعت عليه. يعني ينبغي لك أنت أولا أن تحرص على نفسك من قولك هذا، لأنك إذا قلت الإنسان كافر وهو ليس كذلك ترجع القضية عليك أنت. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأشياء التي يطلقها كثير من الشباب ويطلقون هذه الأحكام، وهذا ما هو إلا قول الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي، يعني الخوارج عندهم من زنى أو سرق أو ارتكب معصية شرب خمر هذا كافر عندهم، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكلامهم هذا مخالف للنصوص، يعني الله عز وجل أخبر عن السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال اقطع رقبته، والزاني والزانية فجد كل واحد منهم 100 جلدة، ما قال اقطعوا رقبته، ما قال اذبحوه، لأنه لو كان كافرا لحكم عليه بالكفر. وكذلك بقية المعاصي الكبائر إذا ارتكب كبيرة إذا كان فيها حد فيقام عليه الحد، إن لم يكن فيها حد فعليه التوبة. فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة وأن لا يستعجل في إصدار الأحكام على الناس. قال حفظه الله كنت سمعه، أعيد العبارة حتى يسمعه، كنت سمعه الذي يسمع به وليس معناه أنه حسن الله. قال هذا معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، وليس معناه أنه جل وعلا معه معية حسية تقتضي المخالطة، يعني يختلط بالعباد أو يختلط في جسمه كما تقوله الحلولية والبهائية مما يعتبر من الكفر والإلحاد، ولكن معناه أنه سبحانه يكون معه معية خاصة تقتضي التوفيق والهداية والتسديد في جميع تصرفاته، وهذا نتيجة محبة الله له، وهذا كله حاصل من التقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض والنوافل، ففيه فضل التقرب إلى الله بالنوافل بالفرائض والنوافل. وقوله تبارك وتعالى وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، الله جل وعلا يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، فالمؤمن يكره الموت والله جل وعلا يكره له ذلك، ولكنه لا بد منه، ولهذا قال وما ترددت، التردد يكون بين شيئين، ولكن الله جل وعلا لا يتردد، وإنما معناه كرهت، وهو ما جاء في آخر الحديث، والمراد ما كرهت شيئا أشد من قبض روح المؤمن، لأن الإنسان بطبيعته يكره الموت، وحتى البهائم تكره الموت، ولكن لا بد له منه. وقوله تبارك وتعالى أكره مساءته يفسره قوله ما ترددت، يفسر قوله ما ترددت، فالحديث يفسر بعضه بعضا، فإما أن يكون في حديث واحد أو في حديث آخر، وكذا كلام الله يفسر بعضه بعضا، ومثل هذا يحتاج إلى فقه وعدم استعجال في الفهم. نعم تفضل. باب إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.